من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله عليكم عبادا لنا أولي ما كان ما قالوا الله جميل. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة Thank you. Thank you.